إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في باب المنصوبات، وكنا قد انتهينا من الكلام عن المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، قال: ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمرو، وقصدتك ابتغاء معروفك. قال: باب المفعول من أجله، أي الذي يفعل له فعل ويقع هذا الفعل من أجله، ويسمى كما ذكر المصنف رحمه الله المفعول لأجله والمفعول له. وقد حده غير المصنف رحمه الله بقوله، حده بعضهم بقوله: كل مصدر قلبي ذكر علة لحدث سابق واتحد مع هذا الحدث في الزمان والفاعل. إذن المفعول لأجله هو مصدر ليس بفعل ولا حرف، ولا بد أن يكون هذا المصدر مصدرا قلبيا، يعني أن يكون من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح كما سيأتي في شروط هذا المفعول. وهذا المصدر يتحد مع الحدث الذي هو الفعل في الزمان وكذلك في الفاعل، ففاعل الحدث وكذلك الذي فعل هذا الحدث لعلة واحد. ولذا قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا. والأسماء المنصوبة الغالب فيها أن تكون فضلة، قلنا لأن الأسماء نوعان، منها ما هو فضلة ومنها ما هو عمدة في هذا الباب. والعمدة يراد به ما لا يمكن الاستغناء عنه في الجملة، كالمبتدأ والخبر والفاعل، فهذه عمد في الجملة. ومن هذه الأسماء ما هو فضلة، أي قد يستغنى عنه مع تمام معنى الجملة، وهذا غالب المنصوبات. ولذا عرفه ابن هشام رحمه الله بقوله: المصدر الفضلة. المصدر الفضلة، المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقولك قمت إجلالا لك، فهو اسم، وهذا يخرج كما قلنا الفعل والحرف، وهو منصوب، وهذا يخرج المصادر التي لا تكون منصوبة وإنما تأتي مرفوعة فلا تعرب مفعولا لأجله أو من أجله. قال: الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لماذا وقع هذا الفعل من الفاعل. ثم ضرب مثالا لذلك، قال: نحو قام زيد إجلالا لعمر. قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إجلالا، هل هي مصدر؟ نعم هي مصدر. هل هي منصوبة؟ هذه اللفظة منصوبة؟ نعم منصوبة. إجلالا، هل هي مصدر قلبي؟ يعني هذا من أفعال القلوب أم من أفعال الجوارح؟ مسألة الإجلال من أفعال القلوب، من أفعال القلوب. ولذا لو أردنا أن نعربها نقول ها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولعمر جار ومجرور. قال وقصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك، ما إعراب هذه الجملة؟ قصدتك ابتغاء معروفك. شيخ عصام فعل وفعل مفعول. قصدتك نعم، لأن قصد هي الفعل والتاء تاء الفاعل والكاف هي المفعول. طيب ها ابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وابتغاء مضاف ومعروف مضاف إليه، ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه. قال ويشترط، يعني يشترط لإعرابه مفعولا لأجله، يشترط في ذلك ثلاثة شروط يذكرها المصنف رحمه الله، وهي التي ذكرناها في حد غير المصنف رحمه الله لما قلنا كل مصدر قلبي. إذن لابد أن يكون المفعول مصدرا، ولابد أن يكون هذا المصدر مصدرا قلبيا من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح. يذكر علة لحدث سابق واتحد مع هذا الحدث في الزمان والفاعل، لابد أن يتحد مع الحدث في نفس الزمان، في نفس الزمان. وكذلك لابد أن يتحد في الفاعل، أن يتحد في الفاعل. قال يشترط كونه مصدرا، يشترط كونه مصدرا. أضف إلى ذلك لابد أن يكون هذا المصدر مصدرا قلبيا، يعني من أفعال القلوب كالرغبة والرهبة والتعظيم والإجلال والخوف والخشية، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ها حذر الموت، حذر الموت. تركتك خشية عقابك، الخشية من أفعال. جئتك رغبة في معروفك، الرغبة كذلك من أفعال القلوب. إذا لابد أن يكون المصدر مصدرا قلبيا، ولذا لو كان المصدر من أفعال الجوارح فإنه لا يكون مفعولا لأجله، لا يكون مفعولا لأجله. يعني لو قلت جئتك ضرب زيد، جئتك ضرب زيد يعني لأجل ضرب زيد، فهذا لا يكون مفعولا لأجله لأنه ليس من أفعال، ليس من أفعال القلوب. وكذلك لا يمكن إعرابه مفعولا لأجله لأن أفعال الجوارح لا تجتمع مع نفس الفعل في الزمن، لا تجتمع مع هذا الفعل المعلل في الزمن. واضح؟ يعني لما قلت جئتك رغبة في معروفك، هذه الرغبة وقعت في جزء من وقت المجيء، هذه الرغبة في المعروف وقعت في جزء من زمن هذا الحدث الذي هو المجيء. يعني أنا منذ أن خرجت من بيتي إلى أن جئت إليك وقعت الرغبة في زمن هذا الحدث، ولذا يصح أن يكون المصدر مصدرا قلبيا. طيب ماذا لو كان المصدر من أفعال الجوارح؟ لو قلت جئتك ضرب زيد، فهل الضرب وقع وقت مجيء لك أم بعد المجيء؟ بعد المجيء، لم يحصل الاتحاد ها هنا. ولذا قلنا اشترطوا أن يكون المصدر مصدرا قلبيا. قال واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد زمانه وزمان عامله. يعني لا بد أن يكون كلاهما في زمن واحد، أن يقع الحدث الذي هو مضمون العامل في بعض زمن المصدر، كهذا الذي ذكرناه، الطمع وقع وقت المجيء في جزء من هذا أو في زمن هذا الحدث. قال: واتحاد فاعلهما، اتحاد مضاف وفاعل مضاف إليه، ولذلك يكسر. واتحاد فاعلهما يعني أن يكون الفاعل وفعله، أن يكون الفاعل وفعله واحدا. قال: كما تقدم في المثالين، يعني لو رجعنا لهذين المثالين، قام زيد إجلالا لعمرو، من الذي وقع منه القيام؟ زيد. ومن الذي وقع منه الإجلال؟ زيد. واضح؟ طيب، قصدتك ابتغاء معروف، من الذي وقع منه القصد؟ أنا. ومن الذي وقع منه الرغبة في هذا الابتغاء؟ كذلك أنا. فوقع هنا الاتحاد في الفاعل، فالفاعل واحد. قال: وكقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: وقوله تعالى: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. يعني هاتان الآيتان تحقق فيهما الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية مصدر؟ نعم مصدر، كلمة خشية مصدر، نعم هي مصدر من الفعل خشية، خشية. واضح؟ طيب، هل هي مصدر قلبي؟ نعم هي مصدر قلبي. كذلك من الذي وقع منه القتل؟ ولا تقتلوا أولادكم، الخطاب لطائفة من الناس من المشركين، كما كانت عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. واضح؟ فهؤلاء هم الذين وقع منهم القتل، وهؤلاء هم الذين وقعت منهم الخشية. كذلك فالفاعل، واحد. إذن تحققت الشروط، ولهذا إذا أردنا أن نعرب خشية إملاق نقول خشية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الآية تفصيلا من باب التنشيط ومراجعة ما مضى، ها، لا تقتلوا، نعم، لأن هي ماذا تصنع في الفعل الذي بعدها؟ تجزمه. طيب، لماذا هو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؟ من الأفعال الخمسة. أحسنت، ها. طيب، أين الفاعل؟ ها، ما من فعل إلا وله فاعل، وما من حدث إلا وله محدث. تقول تقتله هي الفعل، فأين الفاعل؟ لا، ليس مستترا. الواو، واو الفاعل، ولا تقتله ضمير مبني في محل رفع فاعل، ها، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأولاد مضاف، وكم مضاف إليه، ها، خشية، وخشية مضاف، وإملاق مضاف، إليه. طيب، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هاش محمد، هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طب لماذا علامة رفعه ثبوت النون؟ النون في آخره، هذه حيدة، ها. لم يسبقه ناصب ولا جازم، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب أكمل، ها. طيب أين الفاعل كذلك؟ لا، أين الفاعل؟ الواو، ينفقون، ها، الواو هي ضمير الفاعل، ها، منصوب عليه الفتحة، نعم، هم ضمير مستتر في محل رفع، في مستتر مظاهره زي الشمس، ضمير، نعم، مبني في محل رفع فين الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تكون في محل جر. الضمائر إذا اتصلت بالأسماء لا محل لها إلا الجر، لا رفع ولا نصب. إذن هو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا أعربت ابتغاء مفعولا لأجله؟ هل تحققت فيه الشروط؟ ما الشروط؟ مصدر، مصدر ابتغاء مصدر من الفعل ابتغى ابتغاء. نعم. الشرط الثاني مصدر قلبي. نعم. ها الشرط الثالث الاتحاد، الاتحاد. فالفاعل واحد، الفاعل واحد الذي أنفق والذي ابتغى مرضات الله تبارك وتعالى، ثم اتحد كذلك الزمان. فالابتغاء هذا وقع في جزء من زمن الحدث الذي هو الإنفاق، الذي هو الإنفاق. طيب ابتغاء مرضات الله الكسرة. نعم. طيب لماذا علامة في جره الكسرة؟ مرضات جمع مؤنث ثابت. أحسنت. طيب ومرضات مضاف والاسم الحسن مضاف إليه كذلك. ثم مثل بأمثلة لم تتحقق فيها هذه الشروط، ولذلك لا يعرب الاسم المنصوب فيها على أنه مفعول لأجله. قال ولا يجوز تأهبت السفر، لا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، لعدم اتحاد الزمان. يعني لا يجوز ها هنا أن تعرب السفر على أنه مفعول لأجله، ولا يجوز كذلك أن تأتي الجملة على هذه الصورة، بل لابد أن يعد الفعل تأهب لما بعده الذي هو السفر بلام الجر أو بحرف يفيد التعليل، فتقول تأهبت للسفر، تأهبت للسفر. طيب وأما ما سبقه مما تحقق فيه الشروط، أما ما سبقه مما استوفى الشروط، فهل يجب نصبه على أنه مفعول لأجله أم يجب؟ يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها من نحو قام زيد إجلالا لعمر، قصدتك ابتغاء معروفك، لا نضيف شيئا على ما جاء في القرآن. يعني هذه الأمثلة التي ذكرها من صنعته رحمه الله، من صنعة الماتن، هل يجب ها هنا أن نعرب المصدر على أنه مفعول لأجله؟ يعني لابد أن يأتي مفعولا لأجله، هل هذا واجب أم جائز إذا تحققت فيه الشروط؟ هل هو واجب أم جائز؟ لا ليس بواجب، جائز. جائز لماذا جائز؟ لأنه يصح جره بحرف التعليل. يعني في هذه الأمثلة التي ذكرناها ألا يصح أن تقول قام زيد لإجلال عمرو، وأن تقول قصدتك لابتغاء معروفك فتأتي باللام التي تفيد التعليل؟ هذا يجوز. إذن إذا تحققت الشروط جاز النصب على المفعولية لأجله، وليس ذلك بواجب كما سيأتي في المفعول معه في المفعول الذي بعد ذلك، أنه يجب في بعض الأحيان أن تعرب هذه اللفظة على أنها مفعول معه لا غير. وأما هنا في هذا الباب الذي هو المفعول من أجله، نقول إذا تحققت الشروط جاز أم وجب؟ جاز أن تعربه مفعولا، مفعولا لأجله. طيب قال ولا يجوز تأهبت السفر بنصب السفر على أنه مفعول لأجله، قال لعدم اتحاد الزمان، لأن التأهب سابق على زمن السفر، الاستعداد للسفر سابق على زمن السفر. أنت تسافر غدا وتتأهب من اليوم ومن قبل اليوم، فلم يتحد الزمان ها هنا. قال ولا جئتك محبتك إياي، ولا جئتك محبتك إياي. من الذي جاء؟ أنا. ومن الذي أحب؟ أنت. جئتك محبتك إياي. هل الفاعل واحد؟ الفاعل واحد. طيب هل المحبة مصدر قلبي؟ مصدر قلبي، لكن لم يكن الفاعل متحدا في الفعلين، أو في الفعل الذي هو المجيء وفي المصدر القلبي الذي هو المحبة. ولذا لا يجوز إعراب المحبة على أنها مفعول لأجله، وهذه لابد أن نعديها، أو لابد أن نجرها بحرف الجر الذي هو اللام. يعني نقول جئتك لمحبتك إياي، وتأهبت للسفر. قال لعدم اتحاد الفاعل بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. عندنا تنبيه في الشرح، في آخر الشرح تنبيه هام، يقول ما استوفى الشروط الثلاثة لا يتعين نصبه، بل يجوز جره بلام التعليل، وهذا ذكرناه. وما ناب عنها في إفادة التعليل من الحروف السابقة فيجر بكسرة إن كان بأل كضربته للتأديب، وبقلة إن كان مجردا منها ومن الإضافة. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا إن استوفى الشروط فجائز أن تنصبه على أنه مفعول، مفعول لأجله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب قال ها هنا فيجر بكسرة إن كان بأل، إن كان بأل، يعني هذا المصدر القلبي عرف بأل، عرف بأل ليس نكرة وإنما هو مصدر قلبي مسبوق بأل، فإذا سبق بأل فيكسر جره بماذا؟ قال فيجر بكسرة بحرف التعليل، يجر بكسرة. واضح؟ نعم. لا، يعني هل يجوز لك أن تقول جئتك التأديب؟ جئتك، أنا لو قلت جئتك رغبة في مالك، جئتك الرغبة في مالك، إذا قلت جئتك رغبة في مالك فالأكثر وروده على أي صورة؟ على أنه مفعول لأجله، لا يسبق بحرف التعليل. طيب إذا سبق المصدر القلبي بأل الرغبة فالأكثر وروده على ماذا؟ على أن يكون مجرورا، فتقول جئتك للرغبة في مالك، مع جواز قولك جئتك الرغبة في مالك. إذن إذا سبق بأل فالأكثر في وروده أن يسبق بحرف الجر، وإذا جاء مجردا من أل فالأكثر في وروده أن يأتي مفعولا لأجله غير مسبوق بحرف الجر. قال وبقلة إن كان مجردا منها ومن الإضافة، يعني إن كان هذا المصدر مجردا من أل ومن الإضافة فلا تسبقه اللام التي تفيد التعليل، لا تسبق اللام التي تفيد التعليل، وإن كانت قد وردت لكن بقلة. كمثل ماذا؟ كمثل هذا البيت الذي ذكره، قال من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم لرغبة فيكم جبر، أمكم بمعنى قصدكم، بمعنى قصدهم. أين موضع الشاهد هنا؟ لرغبة. طيب كلمة رغبة مصدر قلبي، طيب معرب بأل، معرب بالإضافة، ليس معرفا بأل ولا بالإضافة، رغبة، ومع ذلك سبق بلام التعليل. إذن هذا قد يرد ولكنه يرد على قلة، يرد على قلة. واضح؟ طيب قال باب المفعول معه، باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. عندي وحروفه، هل هي عندكم وحروفه أم وحروفه؟ الأصح أنها وحروفه، الأصح أنها وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل وفيه حروفه، حروف الفعل كذلك. فهذه الواو تعطف حروف على معنى وليس على الفعل، لكن عندي وحروفه، وهذا خطأ. ثم مثل لذلك، قال باب المفعول معه، المفعول معه، هذا آخر المفاعيل الخمسة، آخر المفاعيل الخمسة، وأخره المصنف رحمه الله لكون العامل لا يصل إليه إلا بواسطة ظاهرة وهي الواو، العامل الذي هو الفعل، فالفعل هو الذي يعمل فيه. يعني أنت تقول جاء الأمير، جاء الأمير والجيش، هذا المثال الذي ذكره. طيب الآن الكلام عن لفظة الجيش، لفظة الجيش، هذه اللفظة كيف سنعربها؟ نقول مفعول معه منصوب وعلامة منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. طب كيف وصلنا لهذا الإعراب بهذه الواو، بهذه الواو التي هي واو المعية، واو المعية؟ طيب في المفاعيل السابقة لما أردنا أن نعربها مفاعيل، هل كانت هناك واسطة لتعدي عمل العامل الذي هو الفعل إليها؟ لم تكن هناك واسطة، لم تكن هناك واسطة. فلما كانت ها هنا واسطة، أخر المصنف هذا النوع من المفاعيل وهو المفعول معه، وعرفه ابن هشام رحمه الله بقوله الاسم الفضلة. قلنا فضلة أي قد يستغنى عنه، لأنك لو قلت جاء الأمير انتهى المعنى وتم المراد، واضح؟ وحسن السكوت على ذلك. قال الاسم الفضل التالي واو المصاحبة، واو المصاحبة اللي هي واو المعية، التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. ثم مثل على ذلك بقوله سرت والنيلا، سرت والنيلا، وأنا سائر والنيلا. فلو أردنا أن ننظر في هذين المثالين المذكورين، قال سرت والنيلا، النيل مفعول معه، واضح؟ طيب كيف توصل العام الذي هو الفعل إلى هذا المفعول؟ بهذه الواو التي تسمى بواو المعية أو واو المصاحبة. طيب هل سبق هذه الواو فعل؟ نعم، اللي هو الفعل سار، سرت. طيب هل من الممكن أن يسبقها ما فيه معنى الفعل وحروفه؟ نعم، أنا سائر والنيلة، سائر اسم الفاعل فيه معنى الفعل الذي هو السير، وفيه كذلك حروف الفعل سرت وسار، واضح؟ وسائر نفس الإيه؟ نفس الحروف. فهذا الذي يسمى بالمفعول معه. طيب قال المصنف وهو الاسم المنصوب، إذن هو كذلك اسم منصوب، ما الذي نصبه؟ العامل قبله الذي هو الفعل أو ما يشبه الفعل كاسم الفاعل أو المفعول أو غير ذلك. طيب قال الذي يذكر بعد واو، الذي يذكر بعد واو، إذن لابد أن يكون هذا الاسم بعد الواو. طيب وهذه الواو لا تكون واوا عاطفة، لا تكون واوا عاطفة، وإنما تكون واوا بمعنى مع، بمعنى مع، يعني تفيد المعية، تفيد المعية. قال لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل، وبينا هذا. قال وحروفنا جاء الأمير والجيش، من يعرب جاء الأمير عمر؟ نعم جاء فعل، جاء فعل ماضي ماله؟ لا فعل ماضي غير مش منصوب تمام. فعل ماضي مبني، الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الفعل أنه مبني نعم، ولكن خرج عن ذلك الفعل المضارع، فعل المضارع لوجود شبه بينه وبين الاسم كما بينا في الإعراب والبناء. طيب جاء فعل ماض مبني على الفتح الأمير، نعم الواو هذه واو المعية أو المصاحبة، طيب استوى الماء والخشبة، وهذا المثال يكثر ذكره استوى الماء والخشبة، لكن ما معنى هذا المثال أولا؟ ما معنى استوى الماء والخشبة؟ طيب وما المراد بالخشبة ها هنا؟ ها السفينة؟ لا ها الخشبة هذه كانت مقياسا، وما زال موجود هذا المقياس، مقياس يوضع في النيل أو في مجرى الماء لمعرفة ها إلى ما ارتفع هذا الماء ومنسوب الماء، فإذا وصل الماء إلى حد ارتفع فيه حتى ساوى الخشبة قالوا استوى الماء والخشبة، يعني ارتفع الماء حتى صار مصاحبا للخشبة في استوائه، واضح؟ فاستوى هنا بمعنى على وارتفع كما هو معروف في لغة العرب، استوى هنا بمعنى على وارتفع حتى صار مصاحبا للخشبة في استوائها. طيب استوى الماء والخشبة ما الإعراب كذلك؟ ها استوى الماء والخشبة الجملة أحسن، قال وأنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل ها شام نعم، أنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ حال كيف؟ خبر مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة ها، والواو هذه واو المعية، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب قال وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين، يعني انتبه لهذه النقطة لأنها مهمة جدا، لأن هذه الأمثلة قد تقول في بعضها بأن الواو ها هنا واو عاطفة يجوز لك ذلك، وقد تقول في بعضها بامتناع كون هذه الواو واو العطف، وهذا معنى قوله وقد يجب النصب على المفعولية، يعني لا تستطيع أن تقول أن هذه الواو واو عاطفة، لكن لابد أن تقول أن هذه الواو واو المعية لا غير. قال نحو المثالين الأخيرين، المثالين الأخيرين ما المثالان؟ استوى الماء والخشبة وأنا سائر، أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل. طيب لماذا لا بد من النصب على المفعولية؟ ها لعدم جواز اشتراك الفاعل مع ما جاء بعد الواو في الفعل، لعدم اشتراك ما الفاعل وما جاء بعد الواو في الفعل، يعني الجملة الأولى كما سيأتي جاء الأمير والجيش، هل يجوز أن يقع هنا الاشتراك؟ نعم جاء الأمير وجاء الجيش، ولذا هذه الواو في المثال الأول قد تكون واو العطف، فيجوز لك أن تقول جاء الأمير والجيش على أنها واو المعية، ويجوز لك أن تقول جاء الأمير والجيش على أنها واو العطف، لا يمتنع الاشتراك في المجيء من الأمير والجيش، لكن عندنا هذا المثال الذي ذكره استوى الماء والخشبة، هنا لا يمكن أن يقع الاستواء من الماء والخشبة، يعني أن يشترك في الاستواء، لأن الخشبة ثابتة، الخشبة لا ترتفع ثابتة، لكن ما الذي علا حتى سوى الخشبة؟ الماء. إذن الذي استقل بالفعل ها هنا الذي هو استوى هو الماء وليس الخشبة، ولذا لا بد أن نعرب الخشبة، يعني هذه اللفظة التي بعد الواو، بأنها مفعول معه، بأنها مفعول. طب أنا نعم المثال الأول كما سيأتي، المثال الأول جائز أن تقول جاء الأمير والجيش وجاء الأمير والجيشان، كلاهما جائز. طيب أيهما أكثر وأرجح؟ أن تقول جاء الأمير والجيش، لأن الأصل في اللغة أن تكون ووعطف، الأصل في اللغة أن تكون ووعطف، والاشتراك ظاهر هنا أن الاشتراك قد يقع، أن يجيء الأمير وأن يجيء الجيش، أن يجيء كلاهما معا. فالأرجح أن ترفع الجيش على أنها معطوفة على مجيء الأمير، واضح؟ هذا هو الأرجح. هل يجوز لك أن تنصب على أنها مفعول معنى؟ يجوز، لكن ليس هذا هو الراجح. طيب في هذين المثالين اللي هو استوى الماء والخشبة، قلنا لا يجوز إلا أن تكون الخشبة مفعولا معه، لهذه العلة التي ذكرناها، عدم إمكان اشتراك الخشبة مع الماء في الاستواء. قلنا الاستواء هنا بمعنى الارتفاع، ما الذي يرتفع؟ الماء وليس الخشبة. طيب كذلك المثال الآخر، قال وأنا سائر والنيل، يجب النصب ها هنا على المفعولية، أنا سائر والنيل. طيب لماذا؟ ها لأن النيل يجري ولا يسري، الذي يسير الإنسان لكن النيل لا يسير، السير يقع من الإنسان، لكن ما الذي يقع من الماء؟ الجريان، الذي يقع من الماء الجريان. إذن وجب النصب على المفعولية لعدم إمكان الاشتراك في الفعل، يعني أن يشترك الاسم، الاسم الذي سبق الواو والذي جاء بعد الواو في فعل واحد. ولذا لا يجوز لك أن تقول إلا أنا سائر والنيل. ها أنا أجري والنيل، أنا أجري والنيل، كلاهما جائز. أحسنت، هنا يجوز الأمران. قال وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين، ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. طبعا احنا عندنا البيت المشهور اللي هو لأبي الأسود الدؤلي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طيب هنا مثل بمصدر جاء به بعد الواو، يعني لو قال لا تنهى عن القبيح وتأتيه فلا يصلح هذا مثالا المفعول معه، لأن المفعول معه لابد أن يكون مصدرا، واضح؟ لابد أن يكون اسما، وتأتي هذا فعل. طيب لماذا يجب النصب في قولنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ ها فكر. طيب إذا ما معنى هذه الجملة؟ أحسن أحسن، إذا هنا لا يجوز العطف، لا يجوز العطف، وإلا لكان المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيان القبيح، لا تنهى عن القبيح وعن، يعني ولا تنهى عن إتيان القبيح، هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد، واضح؟ لكن المعنى الصحيح لا تنهى عن القبيح وعن عدم إتيان القبيح، ولذا لابد أن تكون هذه اللفظة وإتيانه منصوبة على ماذا؟ على أنها مفعول معه لا غير، فلا يصحها هنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأن واجب عليك أن تنهى عن إتيان القبيح. ولا شيخ صبحي ولا مشوار، أعيد مرة أخرى. طيب لو أننا قلنا إن هذه الواو واو عاطفة، الواو العاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، حكم الإعراب واحد، ولذا نقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن إتيان القبيح. هذا المعنى صحيح؟ يعني ترى الناس يفعلون القبيح في الطريق، لا تنهى عن فعله ولا لابد أن تنهى؟ لابد أن تنهى. إذن يكون المعنى هنا معنى فاسدا، يكون المعنى معنى فاسدا، واضح؟ لكن لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني مع إتيانك هذا القبيح أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. طالما أنك تأمر الناس بالبر فعليك أن تأتي به، طالما أنك تنهى عن القبيح فعليك أن تتركه. فقبيح منك أن تنهى عن القبيح وتفعله في نفس الوقت، هذا معنى لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني مع إتيانك له، لأن الواو واو المعية وواو المصاحبة. أردت شيئا؟ ها؟ طيب الحمد لله. طيب لماذا يجب النصب في هذا المثال؟ يجب النصب في هذا المثال الذي ذكره بعد ذلك، قال ومات زيد وطلوع الشمس. ها الأمر صار واضحا، مات زيد وطلوع الشمس، الواو ها هنا واو المعية والمصاحبة لا غير. طيب ليه ما تكونش واو عاطفة يا شيخ محمد؟ عشان كده هتموت طلوع الشمس، أحسنت. فلا يجوز ها هنا مات زيد وطلوع الشمس، يعني لا يجوز أن نقول الواو ها هنا واو عاطفة. قال وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا كذلك لا يجوز إلا أن تكون الواو هذه واو المعية، واو المعية لعدم جواز اشتراك ما بعد الواو مع ما قبلها في الفعل، لأني أجمعها هنا بمعنى ماذا؟ أجمعوا أمركم وشركاءكم، ما معنى أجمعوا؟ لا لا، ما معنى أجمعوا أمركم؟ يعني ها اعزموا أمركم، اعزموا أمركم، واضح؟ طيب هل يجوز أن نقول اعزموا أمركم وشركاءكم؟ يعني أن يشترك الشركاء مع الأمر في العزل؟ المعنى غير صحيح، المعنى غير صحيح، لكن اعزموا أمركم وهاتوا شركاءكم مع إتيانكم بشركائكم. إذن لا يجوز أن يشترك ما بعد الواو مع ما قبل الواو في هذا الفعل الواحد، ولذا وجب النصب على المفعولية، وجب النصب على المفعولية، لأن أجمعها هنا كما قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى اعزموا. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الآية ها فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شيخ صبح فعل أمر؟ نعم فعل أمر، ماله؟ أجمعوا، اتصلت به واو الجماعة، ها من يعرب؟ تفضل شيخ سعيد. ها هاي فعل أمر مبني، فعل أمر مبني، نعم مبني على حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، أين الفاعل؟ الواو. أمركم ها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، نعم. طيب وشركاءكم، الواو هذه واو المعية، طيب ما الذي جعلك قلت إنها واو المعية وليست واو العطف؟ لا يجوز أن يشترك الشركاء في نفس الفعل، في نفس الفعل، واضح؟ لأن أجمعها هنا بمعنى بمعنى عزما، بمعنى عزما. طيب ها قال وقد يترجح على العطف، قد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، وقد يترجح العطف عليه، هنا مسألة الترجيح، يعني أيهما يترجح؟ قال وقد يترجح، يعني النصب على أنه مفعول به على العطف، نحو هذا الذي ذكره قمت وزيدا، مع أنه يجوز لك أن تقول قمت وزيد، لكن لماذا رجحوا النصب على العطف؟ ها هنا من جهة الصنعة الكلامية، ومن جهة ما ورد في لسان العرب من تركيب الكلام من تركيب الكلام. قالوا لماذا؟ قالوا هو أرجح من رفعه عطفا على ضمير المتكلم، لأن العطف على ضمير الرفع المتصل قمت، هذا ضمير الرفع المتصل، لا يحسن إلا بعد توكيده بضمير منفصل، لا يحسن هذا العطف إلا بعد توكيد الضمير المتصل بضمير منفصل، نحو قول الله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم، هل قال وآباؤكم؟ بل كنتم أنتم، ثم عطف آباؤكم على الضمير الذي هو أنتم. نعم، قمت أنا وزيد، هنا يترجح الرفع، أحسن، لوجود الضمير المنفصل الذي أكد الضمير المتصل. أحسن، يعني لو جاء لك سؤال وقال قمت وزيدا، هنا يترجح النصب. لماذا يترجح النصب؟ أعد هذا الكلام الذي ذكرته، لعدم وجود ضمير منفصل يؤكد الضمير المنفصل المتصل العطف عليه. ثم قال لك صحح هذه الجملة ليكون العطف هو الأرجح، تأتي بالضمير المنفصل كما قال الشيخ سعيد، تأتي بالضمير المنفصل. طيب، قال وقد يترجح العطف عليه، قد يترجح العطف على النصب، نحو المثال الأول اللي هو إيه؟ جاء الأمير والجيش، هنا يترجح ماذا؟ لا يجب، ولكن يترجح. لماذا يترجح؟ للجواز، لاشتراك ما بعد الواو مع ما قبل الواو في المجيء، لجواز اشتراك ذلك، ولأن هذا هو الأصل، أن تكون هذا الواو هي الواو واو العاطفة. قال ونحو جاء زيد وعمر، أعرب شيخ عمر لم نسمع صوتك اليوم، جاء عمر زيد وعمر، نعم، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والواو حرف عطف، لا كيف حرف عطف ثم تكون مفعول معه بعد ذلك؟ ها، لا فعل ثاني ليه يا شيخ؟ الواو حرف العطف، ما بعدها معطوف على ما قبلها، ولذا تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فعمر معطوف مرفوع، واضح؟ طيب، هنا يترجح الرأي. قال فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح، لأن الأصل في الواو أن تكون واو العطف. طيب، قال عندكم في الشرح تتمة يمتنع العطف والمعية في نحو علفتها تبنا وماء باردا، وده مثال مشهور يمثلون به، يقول علفتها تبنا وماء باردا. طيب، هل يجوز ها هنا أن تكون الواو واو العاطفة؟ وماء باردة، علفتها تبنا وماء باردة، يعني علفت هذه الدابة تبن، العلف معروف شو محمد، والتبن معروف. طيب، هو الماء بيعلف ولا بيسقى؟ إذن المعنى ها هنا علفت الدابة ها تبنا وسقيتها ماء باردا، سقيتها ماء باردا. طيب، علفتها فعل وفاعل ومفعول، تبنا مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. طيب، وماء الواو هذه ها عاطفة، لكن هل هي من عطف المفردات أم من عطف الجمل؟ ها، وفعل الجملة محذوف للعلم به، يعني سقيتها ماء. إذن هذه الواو عاطفة لكن ليست من عطف المفردات، يعني ليست من عطف الماء على التل، لأن الماء لا يعلف وإنما يسقى. فهذه الواو ليست واو الحال، واضح؟ ليست واو المعية، وليست هي الواو التي تعطف المفردات، وإنما هي من عطف الجمل، وإنما هي من عطف الجمل. طيب، ذكر مثالا آخر، قال: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيونا. إذا ما الغانيات برزن يوما، يعني الغانية هي المرأة التي تغني. لا، ما المراد بالغانيات؟ الجميلات، المرأة الجميلة التي اكتفت بجمالها. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. الشاهد هنا وزججنا الحواجب والعيون، ما المراد بتزجيج الحواجب؟ ها، ترقيق والقص، واضح؟ طيب، هذا الفعل هل من الممكن أن تشترك فيه الحواجب مع العيون؟ التزجيج إنما يكون للحواجب، تبو العيون تكحيف، صحيح؟ وضع الكحل. إذن هذه الواو كذلك واو عاطفة، من باب ماذا؟ عطف الجمل أم عطف المفردات؟ من باب عطف الجمل، من باب عطف الجمل. طيب، الغانيات يعني الجميلات المتزينات، الجميلات المتزينات. طيب، جملة أخرى، بجمالهن وزينتهن. قال هنا: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يعني تزينت بتزجيج الحواجب. طبعا هذا لا يجوز في الشرع. طيب، جملة أخيرة ونريد أن نعربها كذلك، تقول: سرت والنيل يجري، أم تقول سرت والنيل يجري؟ والنيل يجري، والنيل يجري. طيب، لماذا الذي يقول والنيل يجري؟ ها، لماذا؟ ها، الواو هذه، الواو هذه ليست عاطفة. طب هل هي واو المعية؟ يعني ما بعدها مفعول معه؟ ها، عطف جملة على جملة. الذي وقع بعد الواو هل هو لفظ مفرد أم جملة؟ جملة. إذن هذه الواو ليست واو المعية، ليست واو المعية. طيب، هذه الواو واو ماذا؟ ها، هذه الواو واو الحال، واو الحال، ما بعدها مبتدأ وخبر، وهذه الجملة في محل نصب على الحالية، يعني سرت حال كون النيل يجري معي. ثم قال بعد ذلك: باب الحال. وبهذا نكون قد انتهينا من المفاعيل، ونبدأ في باب الحال في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نعم، واو المعية لابد أن يكون ما بعدها مفردا وقبلها جملة، واضح؟ لأن ما قبلها يكون فعل أو فيه ما يشبه الفعل في المعنى وماذا؟ والحروف. والفعل لابد له من فعل، يعني لابد أن يكون قبل واو المعية جملة. بارك الله فيك.